رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالهي، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شرحنا في الأسبوع الماضي كثيرة هذا الحديث، وكان معظم الدرس تفسيرا لهذه الفقرة الأخيرة: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكانت خلاصة ما انتهينا إليه هي أن عبرة حياة الإنسان هي الخاتمة، فخاتمة ما يحيا عليه الإنسان هي الأساس وهي المحور، ولكن الخاتمة بدورها أيضا إنما تعتمد على عمل الإنسان في حياته، فالخاتمة لا تأتي هكذا عبثا، والخاتمة ليست عبارة عن حظ، هذا ختم له بالسعادة وذلك ختم له بالشقاء حظا، لا ليس الأمر هكذا، وإنما الخاتمة بدورها تعتمد على العمل الذي كان يمارسه الإنسان خلال حياته. ودليل على ذلك الرواية التي لفتنا النظر إليها في الأسبوع الماضي، وهي رواية صحيحة تعتبر تفسيرا لهذه: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. فكلمة فيما يبدو ماذا تعني؟ تعني أنك بحسب الظاهر تجد الصلة منقطعة بين عمل الإنسان في حال حياته وبين الخاتمة التي ختم له به، تجد الصلة منقطعة، ولكن هذه الصلة منقطعة بحسب الظاهر فقط، وأما في الحقيقة ونفس الأمر فالصلة قائمة. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. أما في الحقيقة وباطن الأمر فالانسجام مستمر بين المقدمات ونتائجها، أي الانسجام مستمر بين ما يحيا عليه الإنسان وما يموت عليه الإنسان، ومن عاش على شيء مات عليه. هذه الحقيقة ينبغي أن نركزها في أذهاننا جيدا حتى لا يجعل الشيطان من هذا الحديث منزلقا في أفكارنا وفي نفوسنا، فيقول قائل مثلا: ما دامت الأمور بخواتيمها والأعمال إذا لا تفيد، ورجل يتعب نفسه ويعرق جبينه في أعمال البر والخير ثم يختم له بالشقاء، وآخر يفعل ما يشاء ويرتكب المنكرات ولا يجد شهوة إلا يجنيها ولا يتخيل لذة إلا ويحققها ثم يختم له بعد ذلك أيضا بالسعادة والخير. إذا ما يفيد العمل؟ إذا أنا أترك نفسي لغائبها والحظ سيأتي كيفما كان، وكأنما يفسر الخاتمة بما يراه لاعب الدرب عندما يلخر هذه الحجارة ثم ينظر إلى النتيجة. هذا منزلق شيطاني خطير، وما أبعده عما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لك. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الحديث أن ينبه كل مسلم إلى أن لا يعجب بعمله وأن لا يفرح بعبادته وأن لا يقيس الطريق بينه وبين الجنة بمقدار صلواته وصيامه وحجه وزكاته. هذا ما يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال حديثه هذا أن ينبهنا إليه. بل على كل مسلم أن يتعبد الله ويكون على وجل، سواء هل قبلت منه هذه العبادة. على كل مسلم أن يسير في طريق الاستقامة والرشاد ويكون من قبول الله بخطواته هذه على خوف، فهو لا يدري هل أعماله هذه صافية عن الشوائب خالية عن الكدرات، أم إن فيها كدورا قد تذهب بكل فائدتها. هذا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فإذا تحققنا بهذا المعنى فإن المسلم مهما كانت أعماله صالحة ومبرورة لا يرى نفسه أقرب إلى الله عز وجل من أي فاسق من الفساق، ولا يجد نفسه أقرب إلى مرضات الله عز وجل من أي كافر أو ملحد أو فاجر. لماذا؟ هو يعلم أن الكفر يبعد الإنسان عن الله وأن الإيمان يقرب الإنسان إلى الله، ولكنه لا يدري هل تقبل أعماله الصالحة منه عند الله عز وجل فيهنأ بها يوم القيامة، أم لا تقبل منه ويرد الله عليه بسبب من الأسباب ولزغل لا تقبل منه ويرد الله عليه بسبب من الأسباب ولزغل في عمله في نيته في قصده. وهل ذلك الفاسق الفاجر الكافر البعيد عن الله عز وجل هذا الإنسان هل له أعمال صالحة بينه وبين نفسه، أعمال مبرورة يحبها الله لا يطلع عليها أحد، لعل الله يوما ما يجعل منها نافذة يشده من خلالها إلى الإيمان فيبوغ هو يسوء الخاتمة ويبوغ ذلك الفاسق بحسن الخاتمة. هذا ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليه. ومعاذ الله أن يفهم إنسان من هذا الحديث أن يتقي أنه ما كانت الأعمال لا تفيد شيئا، الإنسان يتعب ويصفي نياته وأعماله ثم يفاجأ بخاتمة سيئة، إذا لا نعمل. لا، إذا كانت أعمالك في ظاهرها وباطنها خالصة عن الشوائب نقية عن الكدرات نقية عن حظوظ النفس فالخاتمة ستكون من جنس هذه الأعمال. وما ساءت خاتمة إنسان إلا لأن سوءا دخل في باطن الأعمال الصالحة التي كنا نراها أعمالا صالحة. وهذه الحقيقة يجليها لنا كتاب الله عز وجل بعبارات واضحة ناصعة لا تقبل أي احتمال. انظر إلى قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للنصرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الله عز وجل ييسر طائفة من الناس لخاتمة هنيئة حسنة، وييسر آخرين لخاتمة سيئة قبيحة. ترى كيف ييسر يذكر هؤلاء ولم يذكر هؤلاء اطلاقا بدون سبب بدون موجب مع الله. هذا لا يكون. الله عز وجل يقرر القانون. فاما من اعطى واتقى مكان الاتقاء القلب التقوى هاهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى ليست كلمة أجمل بها كلامي أمامكم. والتقوى ليست ركعات أركعها أمام الناس يقال عني صلي. والتقوى ليس كرما مكانه اليد يبسط بها الإنسان للآخرين. إنما التقوى شعورا خاص يحط بالقلب ويلف الإحساس الداخلي فتشعر بخوف من الله عز وجل ووجل وتبيح وأنت لا تعلم كيف تصلح وتصلح وأنت لا تعلم كيف تمشي. تجد نفسك لا تعلم هل سيقبلك الله عز وجل عنده كما قال الإمام الشافعي. لا أدري هل يقبل الله عز وجل مني طاعاتي من نفسي فأهنيها أم سأكون من النار فأعزيها. من يقول هذا الكلام؟ الإمام الشافعي والذي قال بعد ذلك وهو في سياق النوم تقريبا ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعبدك سلما فما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. الشافعي يقول هذا الكلام الذي أثنى حياته كلها في خدمة دين الله أعضاء يتعبد بها وعقلا يعلم ويتعلم به. ما من نعمة أسداء الله إليه إلا وصرفها في حياته لخدمة دينه. ومع ذلك يقول لصاحبه المدني فيما أظن لا أدري هل نفسي صائرة إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هذه هي تقوى الله. تقوى الله شعورا من الخوف يساوي فؤاد الإنسان مكانه القلب. فالله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للذكرى. يجعل الله أعماله كلها حسنة يدفعه دفعا في طريق الخير ينعمه الصالحات من الأعمال إلى أن يختم له بخاتمة حسنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى استغنى أي تكبر وتجبر فسنيسره للعسرى. عندئذ يدفعه الله دفعا إلى الأعمال السيئة ويجزيه كل عمل يرضي الله عز وجل ويدفعه دفعا في طريق السوء لا اعتباطا ولكن لأنه وضع بذور هذه الأشياء في قلبه وفي حياته. إذا هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنك ترى رجل في حياته كان يعمل الأعمال الصالحة وكان الناس يتباركون به ثم ختم له بخاتمة سيئة هذا فيما يبدو لنا نحن. وأما في الحقيقة ونفس الأمر فهنالك انسجام كامل بين حقيقة ما كان يعيش عليه هذا الرجل وبين ما مات عليه. مثال آخر أيضا يذكره لنا كتاب الله عز وجل عن ذلك العالم الكبير العظيم من علماء بني إسرائيل والذي ذهب كثير من المفسرين إلى أن اسمه بلعام ابن باوراء. ماذا قال لنا الله عز وجل عنه؟ قال لنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله علوما كثيرة فكان من أجل علماء بني إسرائيل وكان مرجع علماء مرجع بني إسرائيل جميعا إذا حجبهم أمر أو ضاقت عليهم ضائقة كل الناس كانوا يعدون هذا الرجل مثلا اعلى في الصلاة والاستقامة والعلم والعمل، لكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو في الظاهر، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ختم له بخاتمة السوء. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بعلومه، لرفعناه بعباداته، لأسعدناه بذلك كله، ولكننا لم نسعده. لماذا لم تسعده يا رب؟ لماذا؟ لماذا لم تأتي النتائج متفقة مع الظاهر؟ يقول الله مجيبا لنا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هذا ما كنا لا نعلمه، وهذا ما لم يكن يعلمه اصحابه واصدقائه من حوله. كان له قلب يهفو الى الدنيا واهوائها، كان له قلب يتعشق المال، يتعشق الرفعة في الحياة الدنيا، يتعشق المنصب. هذا هو الذي علمه الله ولم يعلمه الناس عنه، وهذا ما يقوله الله عز وجل: ولكنه اخلد الى الارض. شوف التعبير باخلد الى الارض تصور بهذا المعنى، اي اتفق بالارض. وكلمة الارض في بيان الله عز وجل كناية عن ماذا؟ عن الدنيا وشهواتها وأهوائها ومناصبها وبريقها وكل ما فيها، يكمل ربنا جل جلاله عنها بالأرض. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، بسبب ذلك لم يرفعه الله بهذه العلوم وبهذه الطاعات وبهذه الأعمال، بل أسلمه إلى هذه القضايا وختم له بخاتمة سيئة. فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد قلت لكم في درس سابق كيف ختم لهذا الإنسان بالسيء، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أرسله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطغاة في عصر بني إسرائيل ليدعوه إلى الله ولينشده ولينبهه، فذهب بلعام بن بعوضة إلى ذلك الطاغي، وكان ذلك الطاغي جاهلة خبيثة، فقال له: أولا تبقى عندنا فتصيب منا ونصيب منك؟ يعني شو رايك تقعد عندي منا وتستفيد منا ونقرضى؟ لا نستفيد منا، شو بدك في موسى وكذا؟ وأعطاه المال، وأعطاه الكثير من كنوز الدنيا التي يتعشقها كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا، وقربه إليه وأعطاه المناصب فرضي بها، أخرج إلى الأرض رضي بالدور. وهذا نتيجة حب سابق كان قد استكن في قلبه، لم يظهر إلا بعد أن ابتلاه الله عز وجل وفعله، والله يعلم أن هذا مستكن في قلبه، ولكن عدالة الله كاد أن يحاسب بلعام ابن باعوراء بما علمه الله في قلبه، بل أراد الله عز وجل أن يحاسبه بما سيفعله فعلا بلعام بناء على ما قد استكن في قلبه. فابتلاه الله لكي يظهر هذا المعنى الخفي ظاهرا. فترك موسى وترك الدعوة وركن إلى الدنيا وزخرفها والموت، وهكذا ألقاه الله علما، وألقاه الله تلك الآيات البينات وختم له بأسوأ خاتمة، وهذا ما ينبهنا إليه الله عز وجل. والعاقل منا يسأل: طيب هذا كان ممكن ان يكون شاطر ياخذ هذه الاموال ويملا بها جيبه وصندوقه وبيته، وفي ليله ظلماء يعود القارتان الى سيدنا موسى، فيذوق في الحسنين بالدنيا وفي الاخره. ليش ما كان عاقل ذكي على هذا الفعل؟ الله لا ينكر به، لو فعل هذا لكان فعله مكرا في حق من؟ في حق الله عز وجل. ولكن الله لا يستطيع احد ان ينكر به، فماذا صنع الله به؟ قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلا او تتركه يلا، جعل له نفسا لا تشبع، وجعل له نفسا تجهت وراء المال في كل حال. وضرب لنا المثل بحاله بالكلب، الكلب من الحيوانات النادرة التي ان جرعت ان جمعت ان ابتلت ان شبعت الكلب يظل يلهث بلسانه. عملية اللهث باللسان بحسب القول دليل على العطش او دليل على التعب، ولكن رب جل جلاله يقول انه فطر الكلب على حالة، ان حملت عليه يعني ان اتعبته يلهث، وان تركته مرتاحا ايضا يلهث. فجعلنا قصة بلعام ابن باعوراء بعدم شبعه من الدنيا بهذه الحالة، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ولذلك لم يعد يستطيع ان يرجع الى الوراء. وتلك هي قصة كل من يفضل الدنيا على الاخرة، يفضل تجارته الدنيوية على ربحه الاخروي، لم يستطيع ان يعود. هو يموت في اول الطريق يقول لحاله انا الربا باطل، بتساعد في المعاملات، يعني انا فقير حتى لاقيني بيت، حتى اتوسع في حياتي الدنيوية، افرش بيتي فرش جيد كذا كذا، ومع ذلك يرجع الى الاسلام. هكذا يتصور. ولكن الله له بالمرصاد، الله عز وجل يريد منه في اول الطريق ان يعلن تفضيله الاخرة على الدنيا، ان يعلن انه عندما تعارض الدنيا مع اخرته انه سيركب الدنيا بقدمه ويعالج الاخرة ولو عاش فقيرا ولو عاش مؤلما. فعندما يترك الاخرة ويعالج الدنيا يجعل الله له نفسا لا تشبع، يجعل الله له نفسا تتعلق بالدنيا تعلق الظامئ بالماء المالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق على بلعام ابن باعوراء، فوالذي نفسي بيده، فوالله الذي لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة مثل بلعام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكل. والأمثلة كثيرة على من جملة الأمثلة ما ورد في ترجمة الشيخ يوسف الهمهاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه من كبار الربانيين، غير من كبار العلماء ومن كبار الواصلين ومن كبار الاولياء. رجل اسمه ثقف ذهب من كبار العلماء ذهب هو ورجل اخر اسمه ابن عصرين دمشق مذكور في هذه العصرية مثل الجليل، ذهب الى زيارة الشيخ يوسف الهمداني، وكان قادتهما الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. ذهب هؤلاء الثلاثة كلهم علماء اثبات، وكلهم بحسب الظاهر اعمالهم حسنة صالحة، ولكن الشيخ يوسف الهمداني قال لصاحبه ابن عصرين انا انما اذهب الى الشيخ يوسف الهمداني لامتحن علمه، هذا الرجل الذي يخدع الناس بقوله والذي يقول الكلام الكثير دون ان يعلم الا القليل، يريد ان امتحنه. ولقد هيأت له اسئله ومزالق خطيره ساساله عنها على مشهد ومرأى من الناس. رجل يقول هذا الكلام ايها الاخوه تعالى يحلل نفسيته. رجل من اهل العلم يقول هذا الكلام. اي نفسيه تحويها جوانبه. نفسيه رجل متكبر، نفسيه رجل انام، نفسيه رجل يتباهى، رجل يتباهى بعلمه يريد ان يقارع بعلمه الناس، ويريد ان يظهر نفسه اعلم من زيد وعمر وفلان وفلان في المجال. هذا العلم ترى هل يقربه الى الله؟ هذا الرجل فيما يبدو يسير الى الله في اعمال الناس، اعمال الجلد. ذهب هذا الانسان وصاحبه، اما شعار القادر الجلال فقال: انا والله ذاهب اليه تبارك. من كبار العلماء في الشريعه الاسلاميه ذهب اليه وجلس اليه، فقال السعر يوسف الهمزاني وقد نظر الى ساقه، قال له: ارى الجبال بين عينيك، جئتني بكذا وبكذا وبكذا، وجوابك على مسائلك كذا وكذا وكذا. قال له: ارى الجبال بين عينيك، انت آتي الجبال، وانت جئت تحمل الي السؤال الفلاني وجوابه كذا، والسؤال الفلاني وجوابه كذا. وخرجوا، خرج الثلاثة من مجلسه. ما الذي حصل اخيرا؟ اريد ان اذكركم بقول رسول الله: فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيشرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. كان في ذلك الوقت قد قضي على دوله الاندلس، وقضي على ملوك بني الاحمر، وجاء الفرنجة فأعادوا بلاد الإسلام إلى حظيرة الكفر. ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع الذي يبني القلب. المهم أن أول ملك من ملوك الفرنجة أرسل إلى أمير المؤمنين هنا يقول له: أرسل لنا رجلا من كبار علمائكم حتى يناقشه في الإسلام، فإن كانت الحجة في يده اتبعناه، وإن كانت الحجة في أيدينا اتبعتمونا. فوقع الاختيار على من؟ على الشخص، رجل من أعلم العلماء. وكل صعب يذهب إلى المغرب إلى الأندلس ليناقش رجال الدين المسيحي، ولكي يبحث الحجج الباطلة. وذهب الرجل ليناقش وليكلم، وجلس وعقد مجالس النقاش، وكانت الغلبة لشخص. ولكن ملك الفرنجة الذي استدعى هذا الإنسان كان أخبث من أن يعتمد على العلم فقط. كانت له فتاة جميلة، واتفق معها ان يدعو ساقة الى مجلس في بيته الى طعام، وامرها ان تخرج اليه فتخدمه بنفسه. فقامت الفتاة تخدم الضيف العالم المجاهر في سبيل دين الله عز وجل، قامت تخدمه وقد ازدينا، وأضافت إلى جمالها جمالا من زينتها ومظهرها ومخرجها. فافتتن قلب الشيخ بها وأحبه، فخطبه فقيل له: إنك مسلم وهي من دين آخر. فرضي الرجل أن يتحول عن دينه في سبيل أن يتزوج الفتاة، وهو يتصور عند نفسه انه سيكفر بلسانه وقلبه مطمئنا بالايمان. قضية تلاعب. فخرج من دينه، الرجل كان يريد هذا، واعلن الملك ان هذا الانسان قد خرج من دينه امامكم، وذلك ابلغ دليلا على ان الحجه لم تكن الى جانبه وان الرجل قد استسلم ان الحق ليس في جانب المسلمين. وطبعا لم يتزوج الرجل من الفتاه وانما كانت مكيده حتى يستعلم الشيء بذلك ان الغلبه لم تكن للمسلمين. وبقي الرجل في بلاد الفريده وقدم عليه هناك يقول مترجم الشيخ يوسف الهمداني يقول له كان فلان لا اذكر اسمه من تجار المسلمين قد ذهب الى الاندر قال مررت باحد الازقه فوجدت هذا الشيخ مضطجعا في احد الازقه هناك مريض في حاله يرثى لها فنظرت اليه فقلت اردت انت فلان الذي كنت تعلم وترشد وتنصح قال نعم قال فما الذي اوجه بك الى هذا نظر اليه فقال لا اذكر من كل ما كنت اعلمه الا هذه الايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومات الرجل على هذه الايه. هذا انسان اما في الظاهر فقد كان يعمل بعمل اهل الجنه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فيما يبدو. واما في الباطن فان الله كان ينظر الى سيرته كما يقول عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ننظر الى قلوبكم. هذا معنى الحديث. وليس معنى الحديث ان الانسان لا يصلي لا يفعل شيئا فيكم قلب طاهر. لا ذلك لان القلب اذا صفى صفى الظاهر ايضا. الرجل الذي يكون قلبه كما يريد الله عز وجل عامرا بالطهر حتما سيكون ظاهره ايضا عامرا بالسلوك الذي يرضي الله عز وجل. كان هذا الانسان سلوكه في الظاهر في طريق الله عز وجل ولكن سلوكه في الباطل الذي ينظر الله عز وجل اليه كان يشق طريق هذا الانسان الى خاتمه اخرى. لا اريد ان اطيل الحديث بالحكايات ولكن اريد ان اجسد لكم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واريد ان نطبق هذا الكلام على انفسنا ايها الاخوه. وهذا اخطر ما ينبغي ان يفهمه كل مسلم. ان للانسان حالتين اثنتين حاله ظاهره وحاله باطنه. الحاله الظاهره لا قيمة لها إطلاقا إذا فسدت الحالة الباطنة. فالحالة الظاهرة هي ما ترونه مثلا من حال كما قلت لكم في الأسبوع الفائت. ما منكم من أحد إلا ويرى فيها يظن أن من بسببه سأكون يوم القيامة حج الجنة. هذا ما يراه في ظاهره. وأما باطني فهي تلك السريرة التي لا يعلمها احد غيري والله سبحانه وتعالى. تلك السريره علامه الضوء لا احد منكم يعلم. هل تنطوي على كبرياء؟ هل تنطوي على امامنا؟ هل تنطوي على عجب؟ هل تنطوي على حسد؟ هل تنطوي على ضغينه؟ هل تنطوي على حبا للدنيا؟ انا امامكم اقول ان الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها الا ذكر الله وما والاه لان ما نصف الدنيا كما اشاء. ولكن ترى لو نعمل الدنيا امام عيني وكادت ان تصل الينا ترى ماذا تنظر في حالك بعانتك. هذا ما لا تعلمونه ولكن هذا القلب ينطوي عليه والله هو المطلع. خلقي الخاص لا تقتنعون عليه لا ترون في نظر الا البسمه والا الكلم الطيب ولكن ما وراء ذلك لا تقتنعون عليه. ابتسامتي وتواضعي امامكم ربح عالم تجاري اربع من ورائه السمعه العابره عندما يأتي الإنسان بفاتحة القرآن آخذ يدي وأكدها منه وأقبل يده بدلا من أن يقبل يده، هذا كان سلم من ضمون التواضع، أرفع نفسي به. لكن يا ترى ما هي أخلاقي الشخصية الداخلية التي لا تطلعون عليها، لا يطلع عليها أحد إلا أنا أو إلا أقرب المقربين إلي، زوجي، ولدي، بنتي، الأقربون الأقربون الذين يحتكون بي من شركائي في العمل في الجنة، لا أحد يطلع، ما أحد يطلع على إطلاق. فقد يظن رجل من الناس بإنسان مثلي أن هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وأن خاتمته قطعا خاتمة حسنة، فهل يجوز أن أقول أتقول هذا الكلام؟ لا، هذا هو التأني على الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة كان وقد سمع أحد الصحابة يثني على قريب له توفي بخير ويقول هنيئتك الجنة، فقال من هذا الذي يتألى على الله؟ من يكون الموضوع من أهل الجنة؟ من هذا الذي يتألى على الله عز وجل؟ لا يجوز، أنتم لا تعلمون واقعي وأنا لا أعلم واقع رجل بحسب الظاهر هو من أخطر الناس سلوكا، ذلك لأن هنالك أشياء خفية خفية لا نرى، ولكن الذي يراها هو الله عز وجل. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسبكم أخلاق الذين يألفون ويؤلفون، أحاسبكم أخلاقا لماذا تفسر؟ يجرى أن يفسر بيألفون ويؤلفون؟ لا، يألفون ويؤلفون فقرة زائد على كلمة أحاسبكم أخلاقا، حسن الخلق لا يظهر في لقائه في هذا اللقاء، حسن الخلق لا يظهر إلا عند إنذار، إلا عند تجربة، إلا عند ابتلاء، إلا في البيت في عقر الدار فلا يظهر حسن الخلق. قد ترونني ذا خلق حسن ولكن قد تكون معاملتي مع أهلي ليست إلا معاملة الفجار، فترى ماذا يفيدني حديثي إليكم؟ ماذا يفيدني دعوتي إلى الله الناس؟ ماذا يفيدني أن يتوب التائبون على يدي؟ وهذا هو واقعي، كل هذا الذي ترونه يمزق يوم القيامة شر ممزق، لأنني استفنت شيئا مخالفا لما ظهر، فهذا الظاهر يمحيه يمحيه بسبب السيء الذي في الباطن، وهذا لا تعلمونه أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، خيركم في كلمة خيركم أريد أن ألفت النظر إلى هذه الكلمة العظيمة، خيركم شملت المتهجدين، شملت المتصدقين، شملت الطائعين، شملت الذين يتقدمون بأعظم الأعمال المبرورة، شملت الدعاة إلى الله عز وجل، يلتقي رسول الله منهم جميعا فيقول ما خيركم خيركم الأهل. إذا أين بقيت الظواهر التي نتبارى بها؟ لا أعرف بها إطلاقا، لا أعلم كيف حالك أنت مع أهلك، ولا تعلم أنت كيف حالي أنا مع أهلي بشكل من الأشكال. لماذا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك في بيتك مع أهلك لا ثالث معكما، الجلسة فاصلة عن الأغراض، فاصلة عن المرابح، فاصلة عن الغياء، فاصلة عن المقاصد، فأنت إذا كنت صاحب خلق فاضل فلن تندفع إلى هذا الخلق الفاضل إلا ابتغاء وجه ربك، لكن إذا كنت أنا معكم هكذا صاحب خلق صادق، فهنالك اكثر من 60 دافع جنوني يمكن ان يدفعني الى هذا الخلق الفاضل. هل يقبله الله من يوم القيامة؟ لا يقبل الله سبحانه وتعالى من اطلاقا جزما من الاشكال. الى جانب ذلك الاعمال الاخرى الخفيه التي لا يستطيع الانسان ان يستظهرها هكذا، ولكن الانسان يستظهرها عند الاحتكاك عند التجربه، يستظهرها كما يقول سيدنا عمر بالمعامله عندما جاءه رجل وقد جاء بشاهد ليشهد له في قضية تخصه، فقال أفتعلمه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال أنت راعي الدين كذا. قال لعلك رأيته في المسجد يهمهم بالصلاة يرفع رأسه آنا ويخفضها آنا أخرى، اذهب فإنك لا تعرفه. هذا الذي يقوله سيدنا عمر لفت نظره إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رجل يتعبد الله يمسك بمصلحته بيده دائما، يصلي كثيرا، يتهجد كثيرا، يفعل الخير كثيرا، ولكنك لم تعامله بالذهب الذهب، لم تعامله بالأصفر الغنان، عامله ما لم بين يديه هل له وسيلة للسلام؟ فانظر بعد ذلك ماذا يصنع. ولو فعلت هذا لطرحت 70% ممن تراهم في ظاهرهم متدينين يحبون كثيرا ويتصدقون كثيرا ويصلون كثيرا. هذه معالم خفية يراها الله ولكن عليها العمدة. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل سرية كان قد أمر أن تذهب، أمرها أن تذهب إلى جهة من الجهات تدعو إلى الله عز وجل. فلما عادت السرية جاء بعض أعضائها يمدحون رجلا فيه، قال يا رسول الله كان كثير الصلاة، كان كثير العبادة، كنا ننام فيصلي، وكنا ناكل يعني نفطر فنصوم، يعني كان احسننا عباده واحسننا طاعه. فقال عليه الصلاه والسلام من الذي كان يخدمه؟ قال نحن يا رسول الله. فقال كلكم خير مني، كلكم خير. ما الذي يتصور هذه النتيجه؟ ما الذي يتفكر هذا المعنى؟ ان تجد انسان مصلي صائم قائم ذاكر يتلو القرآن كثيرا، والآخر ماذا يصنع؟ ما أن يعمل إيش ما يعمله هذا الإنسان، لكنهم يقولون في أنفسهم نحن ما عندنا نعمل شيء، أقل المراتب نخدم الرجل الطيب، أقل المراتب نخدمه فيخدمونه. ماذا الذي يعلم؟ من الذي يتصور أن هؤلاء الناس في ميزان الله عز وجل غدا أفضل جميعا من هذا الإنسان؟ هذا هو الشيء الخفي، هذا ما أقوله لكم، الظاهر والباطن. فما ينبغي للإنسان أن يعتمد على ظاهره فقط إطلاقا، بل ينبغي أن يعلم أن الظاهر إنما يأتي يوم القيامة مصبوغا بصبغة الباطن. ولذلك كان بعض الصالحين رؤيا عند الكعبة وهو يقول يبكي ويقول ينادي الله في جناح الليل يقول اللهم إن لم تخبرني يوم القيامة وتكسرني بسترك الجميل فاحشرني يا ربي أعمى حتى لا أرى هؤلاء الذين يغترون بي في دار الدنيا ويظنونني من الصالحين ويتباركون بي ويخدمونني ويعتقدون في العقيدة العظيمة أنني من أهل الصلاة والعلم والتقوى. يسأل هذا الإنسان ربه إذا لم يغفر له يوم القيامة أن يحشره أعمى حتى لا يفضح أمام هؤلاء الناس. ما الذي دعا هذا الإنسان إلى أن يقول هذا الكلام؟ هذا ما هي الذي أقوله لكم. أنا لا أعلم هل صلوات تقبل، لا أعلم هل صدقات تقبل، لا أعلم هل دعوة إلى الله تقبل، لأنني لا أعلم هل هذا القلب صوت عن الشرائع، لا أعلم هل أخلاقي هي الأخلاق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم